بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كارا كهيكا قرآن جالكبا سورة البينات نهون داورا بواقود دار رابو فتر ربنا هاتاسسو درسين كنا كنا چودان جالكبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أكنا جدا دوبا سورة تني سورة البينة جدامتي بينة جدتون حتى تأتيهم البينة جتشو مكان الرافو دمي معنى بينة جتشو واوا إبسو جتشا واني وانما إبسو وانتو نما ملئسو مرتي سيتو بينة جدامتي كان الرا البينة على المدعي رقافدتون نمهيمة الرجرة جدان البينة جتشون وان سواني نما إبسو جتشا وان جر الرتي والأبنسان كان ما في إبسو جتشو واني بينة جدانينيف بينا جتشون ستي مراني قرآن تكاه رسول بينان هكا اترفتو تكربين جرسون هكا قرآن نسان اتبوتي هكا نبيين اتيرقى موتي جتشا كان الرافو داني سورة البينا جدانين مقصود سورة تنا واني اسين الرادو باتو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم افقلتو دا أكسم أولين أمني كافرا كن أصم بيكن ديدان جتشا أصم بيكن ديدان ما لي فيه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة هيك سني سنت أنت والنسين الرها سويتو وهي إخلاصاتي نهن دا ربي إخلاصها كنو وان دلغن هن دا ربي فجتش دلغو هيك سني والنسين الرها دبتو نمنكم بكلمتي قودما فريق نتوكو شر البري يا جدما ور كثير بن تاسيني مرني توكو امو خير البريه انسان رب بن تاسيسو اكنت نمني لمتي قودما جزال لن اقسم دنان نساني قال لي لمتي قودما جچو ارا نودبتي سورانتن سوره دبرت سوره القدر كانان مناسبه وللرقبه منقبا ويتجدان ور مناسبة ولرانك أبنجتش الرادبة مال جدان أتشك ست ربي إن أنزلناه في ليلة القدر قرآن كان ليلة القدر كسبو في نجتش دبتي سورة بينات اتئان تتون أكوان تعليلات جدان مالف بينا قرآن ثم بو أكوان جتشون جدوك نجرو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ور كافر كانت ور كافر كانت هكا بينان اتروفت تنامن بينان سنمالي قرآن أكنان مناسبة وللراقب دي قرآن ربين بوف نجرسون يعني هكا إس أرغني كتاب نتبوئي نبيين اتروفي جرت إسان تنامن كان أفجتش مناسبة نسي وللراقب دو قرآن ربين بوف سجرسون بينا ستي دبتا كان جتشونان والفكات تجراني بيكم سكام ربي كيناتي دوبا سورة مالية توران جالكا بدي سورة انتون سورة مدنية دا اسين سورة مدينة تبوت اللي دا هاته وان سلا سورة ورمكة دبت فكاتي هاسو انسي ويتمعا دا في دي بي في جزا ور آخرا را دبت أبي ابن كعب رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين كيسات أنس الراكد في حديث القدسي دا حديث القدسي دا ربين سورة نسرت كراوت ناجج لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كنسرت كراوت ناجج رسول أبي جنان مقامنا أهي موجدين أي جنانين نبوي جان أبي رضي الله عنه وأرضاه دوبا سورة تنمال جاء شوران جالكا بدي لم يكن الذين كفروا ور رب كفران سن هنتاني من أهل الكتاب من انتن الرا بيانا الذين كفروا سن إبسيتي الذين كفروا سن إن ججودا إبسيتي الذين كفروا سن ور رب كفر سن من أهل الكتاب ور كتابك النمر كتهن ور كتابك النمر في إنو اليهود والنصارى يهودا في نصارى والمشركين مشرك توتر لك تهن مشرك توني ور يهودا في نصارى مليجر عبدة الأوثان ور ربي أجتي تابو تقبرون جدان مال جد كن اللي وان قبرو ما قبامتي اي ما قبر أقسم أولين أهل الكتاب يوجدان يهودا في نصارى يهودان ور تورات إن كنمي نصاران ور إنجيل إن كنمي جرالمان تتفر أمه أكما سن الذين كفروا يجد ربين الذين كفروا كان أهل كتابات مشرك توتا جد ويتهيكو ويتئبسو معنان علمان ويتكان الكفر ملة واحدة كفر ملة كتي جدان سن آية كان الرافو رما كفر ملة كتي كفر ملة كتي ويتجدان مال جاتو وكان جاتون ربين جلك نمرانو كافر توتا جري لم يكن الذين كفروا ور كفرنتان ور كفر يكون ان نفا ايان نبين سيتي من اهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين اي عبدة الاوثان انسان اللي مشرك مامتي انسان اللي مشركم انسان اللي كافر مامتي اهل الكتاب اللي اهل الكتاب اللي اي كافروا جركن انتان مال انتهيني منفكين وان غبران سان كديسان هنتاني وان غبران سان شركي الرجران سان كفري الرجران سان معصياء الرجران سان كديسان هنتاني حتى تأتيهم البينة هاغا رغان إفغالا نساني ترفوتي رغان إفبهاتي هاغا ساني ترفوتي كديسان هنتاني منفكين جتشون كوني معنى نسا تاركين زائلين مفارقين جتشا مفارقين ما هم عليه وان رتجران شركي في كفري في بدعاء رتجران سنك إيسان انتاني جتشا وان رتجران سنك إيسان انتاني حتى تأتيهم البينة هقا رقاني ساني ترفتت جتشا ما ري لم نوان تقرى بقو راف رقاني سترفته هجان رتج آباتو برباتش سجتشا لم يكن الذين يجونكن لمين حرفي نفيتي حرفي جزميتي يكون جتون كن مجزومة نون كن كسرة تهون هو مالي وكجد متاتة نون كن ون كسرة تهب لالتقاء الساكنين ساكنة لما تولدوا يكون يوجد نون ساكنة ألف ندران دفة ساكنة التقاء ساكنان سكون لما ولدوا جنان يو سكون لما ولدوا حرف درا حرف صحيح يوته لم يكن نون كن صحيح حرف إلا ينتهي جتا حرف إلا يوته نقتما حرف إلا دايوته نغتم حرف صحيح يوته سكون لما ولدت بوجل به داف كسري قدن كنافو لم يكن الذين جنن قران جچو ويتقران بينان اسانيت رفتمل جنكوني مالي بينان كما ما جنن تكا قرانا تكا رسولا كنافو رسول من الله جچو كنا بينا كان الربد لغدان حتى تاتيهم البينه هاك بينان سانيت رفتتي رسول ارغان هاك سانيت رفتتي من الله رب الراكته جچا غاف كان جنن بينا سن الربد لج الرسول جچون كوني تكامو رسول جچون كوني خبر متدا غتمل لغدون نتها بينان هاك سانيت رفتتي بينان سن رسول هي رسول جچ هي انسني خبر غتم مبتدا غتم رسولين خبر من الله ارغان سر رب الراكته يتلو كقرا ادوبا وفي في الله كقرا وفي في الله كقرا كايسانت الله قرا صحفا مطهره الايادن ججو صحفن صحفن صحفن صحفن ججون جمع صحيفه الايادن مطهره قل قل فمتو تاتي من الباطل أررا ما ريفي كيسي قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد درت درادوبان كيت رفتومت مطهرة جون من الزيادة والنقص اتدو الران له كل كل فهمتو كتاته الراء الرئيس الران له كل كل فهمتو كتاته باطل موانجد أمو درهن درا كل كل فهمتو كتاته ججا صحفني مطهران كوني مالي ري صحفني مطهران كوني قرآن ما تتفدامي فيها كتب قيمة أما اللي وصف ما وان النسان رتك رأوتي فيها صحف مطهرة سنكيست تججادا صحف مطهرة تاتي سنكيست كتب ججون كوني أي مكتوبات برفمتوني قيمة ججون أكانغ دابتو تاتي ججا مستقيمة ديريرتو كتاتي ككيسة جرو ججا فيها كتب قيمة كتب قيمة ججون كتب ججون كوني معنى مكتوب ججورات جران مكتوبات قيمة قيمة بنفسها متى اسي تيفس قدابتو تسريدا مستقيمة توام مرا قدابتة كوني حلالة كوني حرامة كان دلقون قبدا كان دلقا كون شركي جتة أدنما بابتو ججو مقيمة لغيرها نما برالي كسر ريسي تججا يسينسون وفي في اللي درير تولا كنما برالي درير ستيك أجيل كتيك راهك أبسيف تججا كوني وصفي مالي كوني مرتي وصفي قرآناتي وصفي قرآنا رسول لكو رب الرأي تلوفي رسول لكوني أمبرت قراءة يتلو وفي في الليني قراءة أمبرت الليني قراءة ري تبليغة تججمي جرا أمبرت قيسة صحف مطهران أمبرت قراءة كتابة اتئدو في الرسول الرالي كل كل فما تهي كأتش كيسة كتبيتا كأيمان جرتو ججون كتبيتا وامرا كيسة مرتي وامرا مرتي محكمة كنتيفي مرتي قدابتا كنتيفي جدتو ككيسة جرو ججوان نتش كيسة كتبامي أكو مغرد أن كان قرآن يوبانتان ويتتك وور جنة دبتي قمت جيسة ويتتك وور إبدا دبتي سودات جيسة ويتتك حلالا في حراما نما إبسيت وجهي إفقالاتهين نما فقالتا ويتتك وان شركي دا دبتيت وان شركي سن نما في إفسا ويتتك قدنا ربي كينا دبتيت أكا قدنا ربي كينا بيتا تاسسا بك هدوتي صورة مكيان ربي واميك أنك كتت نكافم تنججو أكا إني شكي وهي برا وهي انقبنت نما فقالتا هذا هو المكتوب المستقيم يعني كتابة ما نتشكي سجرو قدابة سنكنا ججا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ور كتابك إنما سن غرغرهم باني ور كتابك إنما كن يهودا في نصارى تتفدمي ور يهودا في نصارى داك كتابك إنما سن غرغرهم باني مسلما في كافرة غرغرهم باني إلا من بعد ما جاءتهم البينة إيغا إفباتون حجان إفقلاته إسان التروفي مالي إيغو ما حجان إفقلاته إسان التروفي إيغو ما دبين اتهم أمتيف إيغو ما أنبيون نوان سلا إبسو فين برباتشيسو هند إبسي تيف وان يو رافجيشة ديداني إراغر أغلان أصوما بيكان ديدان جيشة وجهدو بها واستيقنتها أنفسهم هنديدان إواقتان وان سمر هنديدان قلبي نساني ما بيت نقاته أسمى قلبي نساني بيت ديدان جتشو جركم وما أمروا هن أججمن دوبا قرآن كان كيست هن أججمن انتبهوا لهذه النقطة قرآن كان كيست هن أججمن توراتي في إنجيل كيست هن أججمن جتشو تجرى توراتي في إنجيل كيست هن أججمن جتشو إرى قرآن توراتي في إنجيلين اللي دوغا أمسو كيساتين أجا جمني هو جنة توراتي سن اللي قبطي إنجيلين اللي قبطي قرآن اللي قبطا معنى عامي كان الرتي قرآن جيجو كانتو إر بريد جان توراتي في إنجيل جو جنة قرآن انقبطو ري قرآن انقبطو ري كتاب سدراتي كاناف وما أمروا جركن هن أججمن قرآن كان كيستي هما كتاب إساني كيستي أججمن سنتي مليوان براتي تن أججمن koma tawraatiin keessatti itti ajajamanitti ajajaman malee waan biraatitti ajajamne jarri kun. Kanaafuu kitaabichi keenya kunis maal jedha? ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم كتاب نساني لمن توراتي في إنجيل ججا وما أجيك ستي أجي جامن سني تمالي أسيت اللي والنبرا كساني والفال لسو كإسان اتأمنا كإسان اتأجي جامن هنجيرو هم أجيت اتأجي جامن أسيت اللي اتأجي جامن سني مالي هنا رجع من القرآن كنا كيساتي إلا ليعبد الله قبر ما هكاسا قفا قبر التمالين أججمن مخلصين له الدين حالك كل كل سنتهنيف ربي سنيف حالك كل كل سنتهنين الدين جتشون كن إيه الشريعة كلها وان دين جرام هندا حالك إساب كل كل سنتهني ملي وان برات التن أججمن حنفاء دبا كته الدين مرر دبا كته إن الدين عند الله الإسلام حيث إسان اتأجج من سن أمنتي هندر هدى بعد أمنتي جلو مرر دبا وان توراة كيس سجرو وان إنجيل كيس سجرو وان قرآن كيس سجرو بابا كيدا كيس ستي تكتم بابا كيدا كيس ستي تكتم أسيف أجت الله رب مقوفا إساب كل كل سني قبروا تأججمان حديث كيسات اللي قدو في رسول صلى الله عليه وسلم مال جدان الأنبياء أبناء علات إلما مال يجادا إلما مسانودات جدان إلما مسانودا أبوهم واحد أمهاتهم شتى أبان توكو يعني هاتي أمو أدى أدى ما نانا كانت جودا العقيدة واحدة باب دي توحيدة تكتم باب دي توحيدة تكتم بكت أنبياني والله بمارل فروع شريعة كيستي وانا ستة حلالة ستة حرامة تهون نجرة وانا ستة حرامة ستة حلالة تهون نجرة وانا كسي كيستي والله بمالي أصلي عقيدة كيستي كغبر مربي تكوشته كيستي وربي أجت وغبر شركته كيستي والله بنقبن تكوش سانيته كان بيان هندي ويتا امه التهاسوان رب ما توك تشك اوفا غبرا وان اسا اجت غبرا مهند الرافغا داجا چامل وان بران جنن امتان اذن ماري ستين لي مخلصين له الدين رب ما قوفا كل كلسو حنفاء جچون وان اسا ربي كل كلسن دين اسان رجرانكون دين كجيلا وان برا الرادة باته سنتي مليا سيوش تلي وان تاجة جمع وهينجر ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة صلاة اللي اكا اسي برباچي ستي صلاة دابو في زكاة اللي اكا برباچي ساتهت كهنتو تملي وان برا تتنا ججم نجركم صلاة دابو دابو ججون بشروطها وواجباتها واركانها وسننها اكا سمر ارقسي سني دابو دا زكاة اللي أكبر باتش ساتة هتي كنتو إيغا كان دبت دوبا كان كيس ستي مرتنو واني قرآن كيس سجروف واني كتابا جرا كيس سجرو اللين توكو أكمي تي توكو تهي رب مكوفا قبرو قبر إنساسان إسا قوفا فهلا جنيسو كبيرا قبر من زكاة قبرة تنجرو أمن تين إسان الرجران حنيفته ما إلا أن كل الأديان الباطلة أمنتي أراهن درى دباته صلاة صلاة وزكاة كنت وجدت وذلك الدين القيم جدا وذلك أكي هاسوام يكون كاكيدا كيستي هاسوام كإخلاص كيستي هاسوام يكون دين قدابتان إسجد الدين الدين الملة القيمة جدا دين ملة قدابتو تاتي إسجد دين قدابتان إسا سني ججا هو الدين المستقيم الذي لا عجاج فيه كدبين سوهي إسا كيس سنجر كجلين وهي إسا كيس سنجر دين القيم كامير كما ربي إن الدين عند الله الإسلام جلسا ربي برتي الإسلام مالا أنبيونكم مرتي من لدن آدم إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم مسلم توت كان أفونه مسلم توت أجا كتاب إنساني كيستي وان ربي نوهمه وان أمبيون أداجة دان هندي مسلمة هو إنساني وان إبسو تقول مامتي قرآن كيستي به كمال كان الرمار شرائع كيستي أكاتا فروع كيستي والأبا مالي عقيدة كيستي في أخلاق كيستي كل شريعات تكما معاملة في عبادات كيستي والأبين ستوكو توكو أرغم أصلي كيستي وليهاغا لنمال فكينا في صلاة يوفرن صلاة كيستي أكاتا كيستي واللبون صوم كيستي واللبون فرقين جدو صوم كيناتي بصوم أهل الكتاب رسول صلى الله عليه وسلم كانوا مهم مال جدا أكلة السحر هرابة نياتو أبرو نياتو أبرو نياتو جري فرقين غرا غرم من كان سلان إساني مسجد مالينته كينا وان رسول صلى الله عليه وسلم كينا من الرأي كان بيون سندران كينا من سلان بكمرتي تهون وان كان فروا كيستي وان واللبون توكو توكو نمار كما يجا طيب إخلاصني وهون دكيسة تو برباتي سادة والرب يبدل يدفون دكيسة تي برباتي سادة إخلاص أجتشو مال إخلاصني من أعمال القلوب وان قلبي دان دل قدي مالي وان هركامي لانا تدل يدومتي أعمال قلوباتي أعمال القلوبة يوجد أعمال القلوبة نياكا أعمال القلوبة نيال يو وان تقوى تكنت ابتغاء وجه الله والمربي برباد والاف كنت كان إيسان بين حركة تكنتو نمو وان قلبي تكيسات نو تحركة كما تكنو أرغينا ها أنبت النقر توجد في يو أجي كنت وان قلبي تكيسة جرو أنبت النها أرغيته دوريسة تكاهو حقس كننان هاجتو يوته مال جنة دلقان تيبت جنة يا ربي بكنا تيامو ربي براتسي قلما يا جنة أكنامي طيب أجي كنو إساها كان الروان نتبعي نمال تجير خبد دلقا بد جنو تانا في دلقا جزاء سي أرغت جنو تانا لي يو إني أنيوانا كان آتيف كنا جدينو تيمة مالي ربي ساتو كوچهو تاتي مالي نمني بيكون جيرو ماري إيغا دلقا قلبي دا تاتي دلقا قلبي دا نيا نيا وامر كيستي برباتشي سادا أكما حديث نبي كمان إنما الأعمال بالنيات صحة الأعمال دلغان تكفياتهون يو حملي دان ربي بجيش دلغة جتي أتي دلائد ورك شافي يافا وضوء نيتي حجم جيش عسر رافوران جدان أكيد رافوران إيغا ربي دلغة كيستي إخلاص نمر بربادي ايه غمانان اخلاصا دلغا تك ربي قفاف دلغو قفته ربي في دلغا جچون ايه غحملي اتي حملتو ته وان دلائدو تك دلائدو مرا حملين سنجراتو برباچسا يو حملين سننجراتين يو حملين سن تك وان براتات دلغان سنبت حديث ابي هريران ودسكا صحيح مسلم كيس جرو كيس تي رسول صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا إرى دوريسة شركاء شركي إرى كدوريسة شركي تقولوا إرى فمن عمل عملا نمني دلقاتك كدلق أشرك فيه غيري كإتماك جيجة إذا كيستي أنا ملي وانجر إتماك سنيف جيجة دلق تركته هو شركه إسافي وان إنو أهل إتقول إسان اللي إران كيبلو في الرادي سجد وإذا كان مارة دلغان نياد عملين تاتو جران دلغان نياد عملين تاتو إيقا جنة دلغان تون علمان وإتحاسوان بقى ستيتي قودم تجان إما واجبات أو منهيات أو مباحات دلغان تون تقا واجبات واجبان نياد أتي حجمت ري عبادات عبادان لا تصح إلا بالنية نياد عملي فيان تاتو واجبات كيستي برباتي سارة جان منهيات كيستي وان ربين إرادوك كيستي أجري ني أرغتا مون أرغتا نمتج كوني أكلمت العالم جان كواجباتا نيام برباتش سادا وان نيات سنرت أجري أرغتا كمن هياتا يود إيسين سكيكون أسو قلب الرسين أفين ديفت فكينا زنا قدود أيو جنة أتي تكامة قلب متكيسا ونفني واني أكاسي تكفى أحدا وان ربين الرادوك جسان الرادوك قمت جرامتا ولكن يو وانسا قلبين اتسوامت ربي فجيشة ديفت ربي فجيشة ديفت أجري أرغتا يو مسنو اسو يادتين وان حرامته وي تكالما شرعي كيزت وانسان تكاو قلبي كيزا كان سيائيو تهي كان اجري تنرغتو ولكن اندلعيني سنوزي چنقبامتو همبر بادامتو اسا دلعي دي جنمي همبر بادامتو كوني من هياتا والال مباهاتا والال هو مباهاني نياتا دوغاتي هرربا وانا كانا كاكنا فكاتو كانا يوني ياماليك دلعي دو تاتي نياتي اتنغم مدي اتلنگا ختمتو يو اسرافا كيسا سنتي حكمي براتين قبم تمالي اجري ليت نرغت ولكن ياتو ما ياتو كانا وان براو تنيت وربي قلبي سيكني چولينا ما تاتي ويتغلغل غچيفته هر فجت ليو تنيت هو صلاه الليل كناف اكك او يو ور فجت صلاه الليل كنت كاجچو نيت ويتنيت لي قراتي تنتي جبا دجت تكاهو واندل وان خير يتنتي اكج جبا دجتيو تنيت كان اجري ارغت جنان كمباهاتا حسبني يا كيتي تي ولين ديما جچا كنافو دلغان اخلاص نيو كه سنجراتين شرط دلغان كه بلمون اخلاص ني كيس ترغمو في متابعان ارغمو دا كون برباچي سادا جام بارك الله فيكم دوما ستي انسه نمني كون اكبا كلمه الدام به ربي نوهما إن الذين كفروا من أهل الكتاب ور ربي كفرا ور كتابك إنما يهودا في ور كريستانا سنرى والمشركين مشرك توتر اللي ور ربي كفرا سن في نار جهنم إبد جهنم كيسة تهنقوا يا كيامادا خالدين فيها أتش كيسة هالك أبدا تهنين جتا كأتش كيسة مبان يوم جتا ما كثين فيها أبدا طيب ور كافرة يهودا تهينا نصارى تهينا مشرك براتو تهينا ور إبدات على وجه التأبيد أبدت كيسة تهرت أكو مثلا مسؤولائك ور أكسيس كبدين إساني أكسي تمتسوني هم إسان شر البرية أوما كيسة أوما إربدو إساني يجا وما يربدو تنرى كرب شر البري يجدون كنرى اتي خيري كجلتام خيري ساني را كجلت خرا ساني تي واغرتو كجلت ساني ويتغو كجلت الله اكبر ربين هي مفيد اولئك هم شر البري هم ينكون اللي مالكنا ضمير فصليتي اسان ما قف اكوان جوت شر البري اي شر الخليقه إن شر الدواب جري مال جنا كسم موت ميت سن الله ناكرتي مقبا إن ال إن أيا أي إن الذين لا يؤمنون جنا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا كربت كفران ورربت كفران شر الدواب الربدو عند جرا ديم توجت الربدو عند جتان رسوجوتو الذين كفروا اسيت الله اولئك هم اسان ما قف كجوت اي مالين شر البريه اي شر الخليقه ومن الربدو اذا اي غوان كسيتان وان شر ما اليوم ارى نرغم كناب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اغاتي خرا اسان جل ديم توتي وانت قال لهم نسان سر جالت نسر راكي بلا ننجروا مقابل سنيت اتكاربين ايغا توكو شر البريات شر البريات لابد فالان سنين لجراتو ار فالان سنيه جنان ان الذين امنوا ور ايمان دغ ربتي امنني وان افانين دبتهم برباچسو دبتني وان قلبتي رغوم سوم برباچسو لرغوم سني جدان وعملوا الصالحات ايغسني دلغا دان كمل اسن ايمان قلبتي لرغوم سني دلغا دان لله دلغا غاري دلغني كمل اسن اولئك هم خير البريه ور اكيسن اركان اساني الفور اميزوني اسانوما خير البرية الرجالان او مادا إسانو ما جدا الرجالان او مادا ينو إسانو ما جدا دو بايتا كان مومنتون جزا ورى دراتس دبتي جنان جزا ورى درا في نار جهنم خالدين فيها جدا سني ولين جر شر البرية جدا كانس إيمانا بعمل صالحة كباتي وجدت خير البرية سين جدا دانان نهو جزان إسان أرغتن هو خير البريان كوني من دان إسان أرغتن مال جنان جزاؤهم عند ربهم من دان إساني ربي إساني برت جنات عدن أي جنة إقامة جنة تسمات كأتشرى بهم فين كأتشرى قدانهم فين أكو ربنا آية براك إساتي مال جنة لا يبغون عنها حولا أتشرى ججرمة أجرى قدانهم في الأنجلة ما ليه فيه وانس لا إسان برباد مر ربي إنكين نيه فيه يقى جنة أرغتان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وان كان مر ربي إنسان يكين نيه جده فأجرى قدانهم في الأجرسون ميتو متكال لي ما ريقى كستاتي أسدت اللي وان جنة إسان جنات عدنين ججو كان ربي والسفوف kayomu kesata anka kesabahum fene jada hasadar kan isani le waljalu janam lamano itiradu batan hasadar kale na chike satti waljalu annama gadi jecha ufiyadu ya war jannata annama gadi jechu uf hiyadu anka namni duniya da yo namni tokosi ol tare ani saga di sankade isat akabajatu jirami akasi mi jadan mali fi radiyallahu anhu wa radu anhu jechu wan ruhajiruf ربي لين كنا سجالة جيبتو سيكنة كنا ربي سيكنة سان أتل لين قناعا أمين فتام فلأت جالة تجاة ربي كيتر كنا فجاة جاة كيسة ونزعنا ما في قلوبهم من غل غل وهي انجرت نبرة تري وهي هنافة وهي اندو فتاة كيسة تجاة سون سكيسة باتي جرت تاك دنيا دا تجري من تحت الانهار كجالة الله إساني بشاور لغوة يا أنجاة الله إني أفر جاة سورة محمد كيسة نوهي ميجر خالدين فيها أبدا أبدا هندوبة كأتش كيسة أبدا جاتشون كوني يوم جاتشون خالدين مكانك جبيس جنان مالي في أصلي خالدين كانتو وان يرود إيرا كيسة ترانين اللي خالدين جاتشون كوني وان جروف وان يرود إيرا كيسة تراني بهاني متي جنة كان كيسة جاتشا وان يرور ايرا كيسة تراني بهاني متي ابدا ابدا ججون كن يفان رباتتي زمن مستقبل راتي دبتا مجان زمن افدرا راتي دبتا وان افدرا تي هما يومو كيسا بهان ججا قط ججون امو وان تر راتي دبتا مجان لا اكلمه ابدا يو جتا مفان رباتتي مال ججو دا افدرا تي اسن دبسو ابدا ججا ما كلمته قط يوجته تكان دب فينا جوان تاريخ ستي قطون زمان تاريخ همتي ابدانين زمان افدرا همتي انا كفانا دبات رضي الله عنهم دوب ربي نسان الرجاله تجدا دلغا اسان دلغان اعمال قلبي ذات هنا اعمال جوارح ذات هنا وان اسان دلغتن هنده ربي نسان الرجاله ورضوا عنه إسان اللي دنان ربي إساني قلش جزاء ربي إساني فدي بسسن ربي وفي الرجالة تنجل ذلك لمن خشي رب جنة كنا يوم كيسان باني أرغتون جنة لقوان هدون كيسا ياتو كان أرغتون جال ربي يجي كيسا تي أرغتون جزاء ربي سيكن نسان أتلين كجالة تتهون كوني إنو إنما في كونكم مرتها سوامي في جنان لمن خشي ربه نم ربي إسا صداته في دنيا تنرد نم ربي إسا صداته نم ربي إسا صداته صدان سن ويتمرا إسان الدنبات يو كبا جرات اللي سلطانا غيبي نرق أبجد جوداف بكما أنجر كانت يسمعني ويراني ويعلم حالي جرى مؤمن نارغا ندغيا وان انكس سجيروني بيكا جدا ويتكانا لا تفارقه الخشية صدان سن إسان الرام فاريت لمن خشي ربا جتشون كن علماءني هنغفت ورسين الراهي جدا مالي في إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إسان ورب صدات الراهي يو عالمته عامل يوته ورى أنقفت سينو جد أميل على مجيشة خير البرية جزاني ثانية كانت هيكان علماني بكا آيات براء الرافوراني بكا سديه تقودن بكا أفور تقودن تابقا أفور جد مؤمن توني صدركا أفور قبان جدن خير البريان كن صدركا أفور قبان آياني ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الأول من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدركان ثاني أفران كان جان صدركان الرأولين طبقة من؟ الطبقة الأعلى طبقة الأنبياء والطبقة الأدنى طبقة من؟ الصالحين طبقة صالح توتاتي ويتكان مارة أتي أبا ربي نبيهم ما كنف دبرانسون نبيهم ما انجت وان اتشيا ستة فيهو سديني ما جرت شهداو ما ننجرت صديقهم ما نجرت صالحهم ما نجرت وان برايو أبد صدركا قد آنا كانن هنكتين يجاتي خير البريان جرى أفران كان راتي دبتاما يو صالح توتا كيساباتي إيسا سينتا شر البرية سينتا شر البرية سن أكا سيني ججا أكا شر البرية سن سيني صدركا إراغد آنا صالحما كان رتي افتيسي ججا صدركا الآن وارا قبط ربنا هاتاسس دوبة تفسيري سورة بجناء ستة فما سورة نتانتو سورة الزلزلة جدامتي الزلزلة جدجون إذا زلزلت الأرض زلزالها جدج مكان الرافو دامتي زلزال لي دجين نمان هربو فمو دجين نمان سوچو دا كوني علامة قيامة الراهي علامة قيامة الراهي وان علامة قيامة الراهي تهيف دوب ربنا ستي زلزلات كان وان اتشك سورة خانا كيسا دبتام توف مقا سورة خانا تهي وان ربين جنين كان را واما مان مقان كون دوب سورة زلزلات آتونس سورة مدينة تبوت الراهي هاته فكين اسي سورة ور مكا فكاتي جاچون نجرا ابن كثير فاء اسي مكي جاچون لنجرا سورة مكة تبوت جاچون اس نجرا سورة دراتي والفكاتم والانفكات ويتجدان رب جزاء خير البريات في جزاء شر البريات دبتين ودبرسي جنان جزاء سيوم أرغتنا كمان جتشون جرو إذا زلزلت الأرض زلزالها جتشون كريبو ياكي هما وانته غافة كان أرغتن جتشون والفكاتي جزاء جرسنيف خير البريات شر البريات كرفي سيسن غافر جزان سن إساني فقالو غافة كان جيتشا دا قويا كياما أكو مثلا أمس نمتجي خيري تكدلقي مثقال ذرة شري تكدلقي مثقال ذرة دا ني أرقا تجيتشون كن اللين غافة يو مثقال ذرة دلقي إنو خيري يو مثقال ذرة دلقي خير البريان شري مثقال ذرة دا يو دلقي إنو شر البريان سن قيان أرغتو قيا قياما كان جيتشو دا غنانا والفكات تجدان بيكم سيكام ربي كيناتي سوران زلزلات دوبا وان اسين الرها سويتو قلبي نما اوف دغته دهو دجدان اكنوني بلبل نمت دهوتي ابو مالكي سجرتا بد بر هاغا دنيا رجران كان يون توبتين وصون توبتين يو اتش دبران غاف سن داما مالي وان بيرانجرو وان سنت هيفجچا ار انت انا اوف دقبي اوف دقبي جچا داف نما دمي سيتي جدان مال جرا دو بربين اذا زلزلت الارض زلزالها يو دچين توني هرغو فهمتي هرغو فهمين سيسي دا سيو هرغو فهمتي سوچو ان سججب سيو سوچو تجچا اذا رجت الارض رجا يورا فهمتي دچين مال ريكوني سوچوني وهي قدر مزات اسا غون جباتا مكان ما كناميتي سوچوني طاولان كون سو سوچو سني هرغو فمو في كمان يكون يغوتون هرغو فمو تو كونتو يو سمي يو دچين هغنا گيتتو ني وان با تجرتو كارگينو كانا اولين بياسين ستي بتامر گتي وان با تي كانا اولين اسين ربين هرغو في وان اقلي تي نت اسين دياني اككون غوتون بكتاك هرغو فما يچون اكك كان دندتي ساتي يو ربين دايس دوران نمني دچي گبا جرو يو داكي واقبتا وانك قبتا سمرتي ولين دايته هو اما كمار گتن بي زلزال تيبو يومنا كه سجراتن علت كه زگدسن علي تگدسن سن ليسن اوسو اسين گدي دسيتو دچين ستوران بابا گايتي مال قبتا مكاكان قبتا مون لين كدوي دچي جلا تراجرو من كم قبتا من لين كجاجرو ركون امرين امري لا فادامي تچچ واخرجت الارض اثقالها اما ليو بافتدچين تونيو بافتچچادا اثقالها جچون دعاء اسيكه سجرو جچا اثقالها جچون تکا با اسيكه سجرو جچارا جان اثقال لكونك اصلي افان رباتتي ميشامنا رتي دبته ماجانيو ميشاماناتين اثقال جان جانويت نمني بكتك ربكتك تيو غدانتو ميشان كوني باسيتتا كنا وكناميت يوم نجيرت اما اثقال ميشان اتفيت كون كما ميشان قبو جتو ونسانا مغرو تو كولا ماميت سنمر جان جج ربي كيناتو وتحملوا اثقالكم جچون امتعاتكم جچا ميشاك هيسن جچا دوب اسيت اثقال لك ون اتفدامي ميتا لين سي كيس جيرا كانزي ميقاتا مي سي كيس جيرا كانا مارا اول در بيتي جچا غافسن اول توفتي جچا وان سي كيس جيرو كانا هما غرات كا غرا كيس تنافني مالي في غار دورانغ دي سي دابولين كيس ابوكاي غار ربين دورانغ دين دهي اكيسي نمانين سوچو نيكو دي كيس ابوكيس تنديتي ساتنا كدوران القى في الارض رواسي كوفي كيس تي غورسن كيس اغورتكا مسمار دورانغ دين دهسن ان كيس اغورته جنان وان كيس جيرو هوندا ديرتي بافتي وقال الانسان ما لها دوب ويتين من جده جچا ما لها ما لمت دچي تنت ارغمي ويتن من جده انسان كان ما زتفد مي تجدن لماني كافر تتفد مي جچو تجر ما لجنان اسلام نكون ارانت القران قرا حديث رسولنا بك صلى الله عليه وسلم ونسيت اجايبته هنجرو هند فان دچين كانت اتين سچوتين كان مرهم بك كا دوران باسي انكارو كارسرتي ديدو اي غدون ان كان ورجدتو ويتون اكسي ارغمي اجايبتي تهيري فجي ساجچوتي ورفسرني جرا دوغا دسنلن رفنو نسا اكسمتي تهي كمان سلا ايمانك ابوك اتيامن اللي غلطين كانا ويتتي غلطه رفنو نكمت الرهاب كأنبيان نفسي نفسي جنان نمن برام على هيا ما رأي تكانا أكن متى ديسوتو وقال الإنسان ما لها مسلم اللي تاتو ركون دانغان قمن أرغمتي واني تكاتي جان أرغتين بين أرغمتي تكادا چي كامل سوچوتو تكان أرغيني كورقو فمينس أكنا كنا كورقو فمتو دوب جوامن إذا كنا ما لرهم يوم اذن تحدث اخبارها ويا سانكا وياكم وياك يا مدرسان guyyaa dachiin akkasitti harkufamte san, guyyaa waan isii keessa jiru hunda ol gara galchite ol tufte san, guyyaa namni maalumatu itti bu'e jedhe san, tuhaddithu akhbaarahaa oduu isiidhaani odeessiti jecha. Haasawa isiidhaa san ni haasawiti. Dachiimu dachimatu haasawa. Maali ufiin haasawaan jirtu bi'anna rabbaka dhugamatti rabbii keetu ow haalaha isiidhatti beeksisa godhe jecha. Ow haalaha ow haa ileyha lachittuu ima deema jaana afaan arabaatitti. Maana lahaa ileyha jechuma. Ow haalaha aalamaha isii beeksise. Amaraha isii ajaje haasee jedheen isii ajaje rabbiin beeksisa itti godheet. Waan sirratti dalagame haasee jedhee beeksisa itti godheet haasee jedhee. Idan yawma idin tuhaddithu akhbaaraha. Hadiisa Tirmizii keessatti ka dhufe hasanun sahihun gariibun jedhan kitaabni akhbaarri isii kana beeytu jedhaniit guyyaa san nama kanamarra irratti dhagaa baati balu gaafa akkanaa waan akkanaan irratti dalage gaafa akkanaa waan akkanaan irratti dalage gaafa akkanaa waan akkanaan irratti dalage jettee ragaa baati jecha. Dachiinni haasoytii lisaanul haali moo lisaanul maqaali kan irraa dhaabatu gaarii. Amriin amrii rabbii kennaati. Dura namni islaama ta'e tokko dandeettii rabbiititti amana. Namni dandeettii rabbiititti amanu tokko shakkiin isa keessa dhufu wahiin jiru. Dhugaadha nuti haasawa namni afaan qabu qofti haasawu namni arraba qabu ka afaan keessa jiru ka hidhiin jirtu ka ilkaan jiru hanakal aalaa hanakal asfal laagaan gubbaa fi jalaa ka jiru ka akkanaattu haasawa ka nuti beeynu bakki haasawaniin afaani. Akkana. Tayyib rabbiin qudraa rabbii kennaa irraa jamaadaan ni meeqaatam hin haasoyti nuun jedhe. Samiin ni haasoyti jedhe dachiin ni haasoyti jedhe. Suuratul Fussilatiin keessatti. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا جدان غاجر لجو فينو سمي في دجيل لين جدان مال جدان أتينا طائعين لسان الحال جدا ما هنال قالتا ربين إذا كيس بيقو توقنا جدان جر قالتا جدان جر لجو سمي لين جت دجيل لين جت دجين كنو ستي لين تحدث أخبارها oduu isiidhaa sanni odeessitii ni himti waan isirratti dalagame jechaa jira. Qaalata ateynaa xaa'iin tole jennee dhufne jetteet haasoyti jechaa rabbiin nuu hime. Akkuma san awwala maa khalaqallaahu alqalam rabbiin qalama itti uume qaala lahu uktub hadeessa hiyya keessatti ka dhufe barreessi jedheen qaala rabbi maadhaa aktub qaala eennu. Qalamni sun jedhe jecha qalamni sun ni jedhe maal jedhe rabbi maadha aktu yaa rabbii kiyya maal barreessame eenyu dubbate kanaam qalam harki ni dubbatti rabbii nutti hime miili ni dubbataa rabbii nutti hime watukallimuna eeydiihim tukallimuna nutti odeessiti eeydiihim harkiin isaanii nutti odeessiti jedhe. Watashhadu arjuluhum miilliin isaanii ragaa baati jedhe maaltu lisaan alhaal jechatti si geesse amaa tuminu bi ayaatillaa ati ayata rabbiititti hin amantu amrii qiyaamaa amrii duniyaa irratti hoo maaliif misaala goota maal duniyaa tana keessatti rasuulli subhaanallaahi baqaratun tatakallam hin jenne rasuulli sallallahu alayhi wa sallam baqaraa maal jette lam ukhlaq lihaada namtichi si yaabbannaa maal jetteen. Hadiis sayyaami kun kan rasuulli sayyaayni keessatti rabsuulli nuu himan lam ukhlaq lihaada yaabbatama kanaaf hin uumamne jette kuni marti maal jechuu kenna jamaadaan hin dubbatan harki illee hin dubbata miilli illee ni haasawa achittuu lima shahidtum alayna maa ragaa nurratti baatan jennaan jawaabni qaama sanii maal ta'e aadaa'ni sun maal jettee jawaabde. أنطقنا الله الذي شوف أنطق أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء طيب خلنا تنام نونتي وان قري تأويل لالو في آية لالو في كوني أولا وان ربين كي نجد لالو شمبر باجي سدور آمنا به akkamitti dubbatti arraba maleen dubbata maaltu siin jedha waa ka arrabaan dubbisellee rabbi ka harka akkanatti dubbisullee rabbi ka horii dubbisullee rabbi ka waan biraa dubbisullee rabbi ka qalama dubbisullee rabbi ka samii dubbisullee rabbi ka dachii dubbisullee rabbi arraba qofaan dubbata maaltu siin jedha daliila kamtu si bira jira arraba malee waan dubbatan jecha alaa kulli haal kuni marti maaliifi wanni an irratti haasa'uuf warri ta'awiilaa jechoota kana hunda gara itti micciirantu jira gara itti achi dhiibantu jira dhiibaa tokkocha keessan seeniin dhugaadha rabbiin nuu hime akka rabbiin nuu himetti ni dubbatti martinu akka rabbiin nuu himetti ni dubbatti itti amannee jirra duuba sanitti aansee maal jedha yawma idhi yasduru annaas guyyaa akkasitti rakkoon akkasii nama mudatte karagaan gara maraan dhufee dhaabate ka kitaabni illeen iqraa kitaaba ka kafaa binafsika alyawma aleyka hasiibaa jedhan kitaabni sii kennamu ka malaa'ikaan ragaa sitti baatu ka rabbiin kana hundaa olitti ufii beeku duraanu osomaa ufii beeku kana mara ragaa sirratti godha kana mara ragaa sirratti wanni baasuuf maali cadlii isaa mul'isuufi rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aala akka inni miidhaa wahii sitti hin dalagin qaamni kee ragaa sitti bahe dachiin ragaa sitti baate malaa'ikaan ragaa sitti baate wanni marti ragaa sitti baate wayita jeetu duubati maal jetta anuma balleessee malee wanni biraan jiru hattaa guyyaa qiyaamaa san wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiina jedhanii waakkatu jira rabbiin waakkatiinsa kanallee afaan isaan qabuudhaaf akka waakkatiinsi kun isaan hin baafne afaan cuqqaalee qaama haasofsiiseet qaamni kunillee kama isaanii waliin jiru eedalayne jedhee eedalage jedhee waytiin ragaa itti bahe maal jedhee waakkata hin beeka duraan akka dalagee hin beeka reediddaafi malee idan adlii rabbii kennaa irratti qajeelcha kuni marti yawma idin guyyaa akkasii sangaa guyyaa rakkoon akkasii argamte san yasduru annaasu namni ni dacha'an jedha eessarraa dacha'an jechuu keessatti hin tabihu jecha lamatu jira eessarraa dacha'an shawkaaniin faa qubuurarraa gara mawqifaa dacha'an jechuutti fassare shawkaaniin fi warri isa waliin jiru qubuurarraa gara mawqifa hisaabaatitti dacha'an jechuudha yasduru annaasu jechuun kun ibnu kathiir fa'a ammoo kitaabni nuti harkaa qabnu kun illeen ibnu kathiir fa'a mawqifa hisaabaa irraa gara jannataa takka azaabaatitti dacha'an jechuudha itti fassare tayyib qabrii irraa gara dachi mawqifaatitti oofamuu illee himan jiru ni jira achirraa fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir wasiiqa alladhiina ittaqaw rabbahum minal janna wasiiqa alladhiina kafaruu yaani kuni martinuu waan jiraati eega akkana tahe martinuu homa jiraati jechutti illee yoo dhiisan homaa fagoon fakkaatu mara ulamaa ni jira ni jira tayyib yawma idhi yasduru annaasu gaafas gaa ilmi namaa ni dacha'an mawqifa hisaabaa sanirraa dacha'an ashtaatan jechuun murna murna haala tahaniin garee garee haala tahaniin majmu'aa majmu'aa haala tahaniin dacha'an majmu'aa muumintoota majmu'aa mushriktoota majmu'aa munaafiqtoota martinuu majmu'aa majmu'aan akka fakkaatuun oofama maaliif liyurawu akka garsiifamaniif amaalahum ay jazaa amaalihim min aljannati wannaar danaana dalagaa isaanii san akka garsiifamaniif jecha liyurawu jedha akka garsiifamaniif jechuu akka garsiifamaniif oofaman akka garsiifamaniif dacha'an dirree hisaabaa irraa immaa ila aljannati wa immaa ila annaaritti dacha'an akka garsiifamaniif amaalahum dalagaa garsiifaman jechuun jazaa'a amaalihim jecha danaana dalagaa isaanii san akka garsiifamaniif faman yacmal mithqaala dharratin khayran yara asitti sababaan kitaaban gariin wayita dubbatu faman yacmal mithqaala dharratin jechuu kana warri rabbitti dhamanne wan isaan haasine tokko lamaa miti akkuma amma namni taa'eetuma murtii martinuu bakka walgahetti ufuma biraa walii kennu kana walii kennan sadaqaalle yoo sadaqaa gugurdoo taate malee waan xiqqo xiqqoo kennatan tana waan achitti itti hisaabamanii jazaa isii argatanii mitii jedhan jedhan. Walladiina yalmizuuna almutawiina jechuun mara jiraami in tuffatan nama waan xiqqoo kennate. Akkuma san ammas waan amma nuti wayita caayaa keessa teenu haasoynu kana waan akka hamaa waan akka kijibaa waan akka kolfineetuma waan argine jennu tajirtu ka jennu tan jirre ka jennu kana ka akkanaa kanallee rabbiin tana maal godhaa nutti hisaabaa xixiqqoo akkanaa tanaa miti kabaa'ira gugurdoo yoo dalagan qafa rabbiin nama qaabaa jettee jedhan. Jennaan rabbiin itti gaddhiisee ayata kana buusee faman ya'mal namni dalage mithqaala dharratin jechuun haga mixii irraa xiqqoo mixii keessaa ta'e irra xiqqoo jecha dharraata jedhaniin mixii keessaa ta'e irra xiqqooti jedhan. Maaliifi arabatu qaayidaa xiqqeenna wahii wayita himtu dharraa tanatti waa misaalti jedhan. Irra xiqqoo waan isiin beeytuuti. Hattaa dharraa sanii gadillee yoo ta'e rabbiin hima hisaaba jechuu agarsiisudha. Kunillee misaala afaanuma isaan beekan saniin itti haasa'e. Faman ya'mal mithqaala dharratin khayran yara namni dalage haguma mixii irraa xiqqoo san xiqqeenna irra waan haga mixii san namni dalage khayran toltu yarahu guyyaa qiyaamaa isa arguudhaaf ta'a. Sanii ol yoo dalage maal hayyaa sanii gadillee yoo taate rabbiin ni dhiisa jechuu miti. Mithqaala dharraa sanii gadillee waan jiru rabbiin ni beeka. Kanaafuu warri gariin walaa hablaa wanni jedhaniif waan awwaara wayita aduun qaawaan ol seente keessa deemu san awwaara qaawa san keessaa mul'atu san aduun ol seente caararraa san keessaa mul'atu san isa jedhanii fassaruu leen hima jira. Kuni maanaan maali dharraa jechuma kanatu xiqqeenna waan itti misaalani waan xiqqeenna irraa gadii waan beeytu keessatti itti misaaltu rabbii waan san irra xiqqoo hunda beeka. Haga xiqqaattee haga feetee haa taatu guddattee haga feetee haa taatu takkittiinuun haftu jechuu himaa jira. Khayri yoo dalagattellee jazaa itti argatta. ومن يعمل مثقال ذرة شرا هاجا متيد آسا نمتشد لك شرا همتو يره همتو سنيم أرجع جتة معناه كنا تكات تفيل لا فنبوتو قدة تفيل نمر رنجالتو ربين هندا ولتك أبيتو ما قويا كياما أب خيري دلقة خيري أب همتو دلقة فيز همتو دنانا ديفيسا جتة كنا رامارة kitaabni kun onni irritti qabu maali haadhal kitaabi akkuma guyyaa qiyaamaadhaa jedhan san maali haadhal kitaabi laa yugaadiru saqiiratan walaa kabiiratan illaa xusaa xiqqoo fi guddoo illee dhiisu jecha aayanni bakka hedduutti nuuf ibsitee jirti jecha. Duuba bakka kanatti mithqaala dharratin mithqaala dharraa jechuu kun dalagaan hin hisaabamne hin mizaanamtii jechuu irraa fuudhanu lamaan dalagaan namaa hin hisaabamti bakka kanatti waa sadiitu wal dhaba. Dalagaan namaa hin hisaabamti jechuun dhufte sahiifatu hisaabama jechuulleen dhufe namtichatu hisaabama jechuulleen dhufee jira wanni daliilli kanarratti qajeelchu kamtu hisaabama wayita jedhan awwalan dalagaan hin hisaabamti jechuu daliilli maali? Dalagaan akkamitti hisaabamti ammoo dalagaan aaraadha ati dalayde maal hisaaban dalagaa tam hisaaban salaatte soomte maal hisaabamme maal wanna jedhan. Kanallee dhaabadhu akkuma reefu sanitti rabbiin hin hisaabamti jechuu yoo fide itti amanuu malee wanni ati gootu hin jiru akka itti fidu isatu beeka akka itti fide zaata itti godhee fidu isatti beeka. Tokkoffaa dalagaan hin hisaabamti jechuu daliilli tokko mithqaala dharratin jechuu kana hujjaa godhatanii akkuma san ammas hadiisa kalimataani jedhu keessa maaltu jira? Thaqiilataani fil miizaan maali waan zaata qabaatii sun? Maal maal jechuudha du'aayiin sun? Subhaanallaahi jechuun subhaanallaahi yoo ati jette maal miizaan irra kaa'amee si miizaan irra kaa'amoo dalaga moo xalaa isin itti barreeffamte? Thaqiilataani fil miizaan subhaanallaahi jechuun sun thaqiilataani fil miizaan jedheen hadiif kunillee muttafaqeetiif maarree dalagaan hin hisaabamti jechuu kun takka sahiifaa amaalaattu hisaabama jechuun ni jira san hadiisa bixaaqaadhaa hujjaa godhatan. Dalagaa namtichaa wayita fidan dalagaa maddalbasar kitaaba haga biraa gahu kana itti mul'isanii wayita namticha halaakame jedhee bixaaqaa isii keessa laa ilaaha illallah jechuun jiru fidanii fid isii san kiffaa takka keessa kaanii xalayaa san hunda kiffaa takka keessa kaanii rajahat bihi laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah dabsiti. Kuni maal jechuu kenna? صحيفة أعمالات ميزان ما جتوكن حديث إمام أحمد فاكيسة تكدوفة ك ابن مسعود ابن مسعودي كان مقول نساء قلنا متي وامبراتي جلا قام تكبو بين ببفتي جنان ابن مسعودي كان نساء الكيد آبات وكانت هرقفت جان مقول نساء تنقل أورا صحابان اتقل فنجان صحابان اتقل فنجان رسول صلى الله عليه وسلم مال اتقل فتنجانين مقول ابن مسعود تن اتقل فتني جلانين والله مقول ابن مسعود تن إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد يعني أهدر الفاتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان مال جاتيوك ينكوني ذات من ماتو هم ميزان ما يجوك ينكوني شيخ ابن عثيمين غري أعمال حسابني غري صحيفة حسابني غري ذات إسا حساب ولني ما أرغم إيغهن حساب مرتنو جده مرتنو هن حساب ما جاتيوتي وان دليل سبجي سبجي سني ثم ديسوتو إرى أسانا جاتيوتي راغلني kana hunda wanni nurra beekum barbaachisu waan akka nuti beeynu ol tahe tokko waan beekumsi isaa aqlii teennarra dabre tokko itti amanu malee wanni biraan jiru wanni farqii mu'minaa fi kaafirri qabu mu'minni yu'minu bilgaybiyyaat waan rabbiin waan beekumsi isaa irraa fagaate ka rabbiin ni jirti jedhe akkuma rabbiin ni jirti jedhe sanitti itti amana warra akkasitti itti amanee hoffolu rabbiin haa taasisu درسين كان سيرة الآبات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته